خليل يعوج ساعة وتهجرا، ولوم على ما أحدث الدهر أو ذرا، ولا تجزعا إن الحياة ذميمة، فخفا لروعات الحوادث أو قرا، وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا. ألم تريا أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولى وأدبرا، تهيج البكاء والندامة ثم لا تغير شيئا غير ما كان قدرا. أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، خليلي قد لاقيت ما لم تلاقيا، وسيرت في الأحياء ما لم تسيرا. تذكرت والذكرى تهيج لذي الهوى، ومن حاجة المحزون أن يتذكرا. ندما يا عند المنذر ابن محرق، أرى اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا، كهولا وشبانا كأن وجوههم دنانير مما شيف في أرض قيصرا. وما زلت أسعى بين باب ودارة بنجران حتى خفت أن أتنصرا، لدى ملك من آل جفنة خاله، وجداه من آل امرئ القيس أزهرا، يدير علينا كأسه وشواءه، مناصفه والحضرمي المحبرا، حنيفا عراقيا وريطا شآميا، ومعتصرا من مسك دارين أذفرا، وتيه عليها نسج ريح مريضة، قطعت بحرجوج مساندة القرى، خنوف مروح تعجل الورق بعدما تعرس، تشكو آهة وتذمورا، وتعبر يعفور الصريم كناسه، وتخرجه طورا وإن كان مظهرا، كمرقدة فرد من الوحش حرة، أنامت بذي الذئبين بالصيف جؤذرا، فأمسى عليه أطلس اللون شاحبا، شحيحا يسميه النباطي نهسرا، طويل القرى عار الأشاجع مارد، كشق العصا فوه إذا ما تضورا، فبات يذكيه بغير حديدة، أخو قنص يمسي ويصبح مقفرا. فلاقت بيانا عند أول مربط، إهابا ومعبوطا من الجوف أحمرا، وجها كبرقوع الفتاة ملمعا، وروقين لما يعدو أن تقمرا. فلما سقاها الباس وارتد همها إليها، ولم يترك لها متأخرا، أتيح لها فرد خلا بين عالج وبين حبال الرمل في الصيف أشهرا، كسى دفع رجليها صفيحة وجهه إذا انجردت نبت الخزام المنورا، مروج كسى القريان ظاهر لونها مرارا من القراص أحوى وأصفرا، فباها كفحل الحوش ينغض رأسه كما ينغض الوضع الفنيق المجفرا، وولت به روح خفاف كأنها غذارف تزجي ساطع اللون أغبرا، كأصداف هنديين صهب لحاهم يبيعون في دارين مسكا وعنبرا. فباتت ثلاثا بين يوم وليلة، وكان النكير أن تضيف وتجأرا، وباتت كأن كشحها طي ريطة إلى راجح من ظاهر الرمل أعفرا، تلألأ كالشعر العبور توقدت، وكان عماء دونها فتحسرا، يمور الندى في مدريها كأنه فريد هوى من سلكه فتحدرا، وعادية سوم الجرادي شهدتها فكفلتها سيدا أزل مصدرا، أشق قساميا رباعي جانب وقارح جنب سل أقرح أشقرا، شديد قولات مرفقين كأنما به نفس أو قد أراد ليزفرا، يمر كمريخ المغال تحت به شمال عبادي على الريح أعسرا، ويبقي وجيف الأربع السود لحمه، كما بني التابوت أحزم مجفرا، فلما أتى لا ينقص القود لحمه، نقص المديد والشعير ليضمرا، وكان أمام القوم منهم طليعة، فأربى يفاعا من بعيد فبشرا، ونهنهته حتى لبست مفاضة مضاعفة كنه ريح وأمطرا، وجمعت بزي فوقه ودفعته، ونانأت منه خشية أن يكسرا، وعرفته في شدة الجري باسمه، وأشليته حتى أراح وأبصرا، فظل يجاريهم كأن هويه هوي قطامي من الطير أمعرا، أزج بذي القرمح لحييه سابقا نزائع ما ضم الخميس وضمرا، له عنق في كاهل غير جأنب، ولج بلحييه ونحي مدبرا، وبطن كظهر الترس لو شل أربعا لأصبح صفرا بطنه ما تخرخرا، فكف أولي شقر جيادا ضوامرا فزحزحها عن مثلها أن تصدرا، فأرسل في دهم كأن حنينها فحيح الأفاعي أعجلت أن تجحرا، لها حجل قرع الرؤوس تحلبت على هامة بالصيف حتى تمورا، إذا هي سيقت دافعت ثفيناتها إلى سرر بجر مزادا مقيرا، وتغمس في الماء الذي بات آجنا إذا أورد الراعي نضيحا مجيرا، حناجر كالأقماع فح حنينها كما نفخ الزمار في الصبح زمخرا، ومهما يقول فينا العدو فإنهم يقولون معروفا وآخر منكرا، فما وجدت من فرقة عربية كفيلا دنا منا أعز وأنصرا، وأكثر منا ناكحا لغريبة أصيبت سباء أو أرادت تخيرا، وأسرع منا إن أردنا انصرافة، وأكثر منا دارعين وحسرا، وأجدر ألا يتركوا عانيا لهم فيغبر حولا في الحديد مكفرا، وأجدر ألا يتركوا من كرامة ثويا وإن كانت ثوايا أغضرا، وقد آنست منا قضاعة كالئا فأضحوا ببصرى يعصرون الصنوبرا، وكندة كانت بالعقيق مقيمة ونهد فكلا قد طحرناه مطحرا، كنانة بين الصخر والبحر دارهم فأحجرها أن لم تجد متأخرا، ونحن ضربنا بالصفاء آل دارم وحسان وابن الجون ضربا منكرا، وعلقمة الجعفية أدرك ركضنا بذي النخل إذ صام النهار وهجرا، ضربنا بطون الخيل حتى تناولت عميدي بني شيبان عمرا ومنذرا، أرحنا معدا من شراحيل بعدما أراها مع الصبح الكواكب مظهرا، تمرن فيه المضرحية بعدما روينا نجيعا من دم الجوف أحمرا، ومن أسد أغوى كهولا كثيرة بنهي غراب يوم ما عوج الذرا، وتنكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا، ونحن أناس لا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا، وما كان معروفا لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا، بلغنا السماء مجدا وجودا وسوددا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، وكل معد قد أحلت سيوفنا جوانب بحر ذي غوارب أخضرا، لعمري لقد أنذرت أسدا أناتها لتنظر في أحلامها وتفكرا، وأعرضت عنها حقبة وتركتها لأبلغ عذرا عند ربي فأعذرا، وما قلت حتى نال شتم عشيرتي نفيل بن عمرو والوحيد وجعفرا، أحيى أبي بكر ولا حي مثلهم إذا بلغ الأمر العماس المذمرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا، ولا خير في حلم إذا لم تكن له